بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وآل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، قال كتاب السماع والوجد: اعلم أن السماع الذي نعني به الغناء من أكبر ما تطرق به إبليس إلى فساد القلوب، وغر به خلقا لا يحصون من العلماء والزهاد فضلا عن العوام، حتى ادعوا حضور القلب مع الله عند سماع الأغاني المطربة، وظنوا أن ما أوجبه السماع من طرب القلوب وانزعاجها واجد يتعلق بالآخرة. زي ما بنشوف أن بعض الصوفية بيعمل، وربما في المساجد كمان. وإذا أردت أن تعرف الحق فانظر في القرن الأول، هل فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا من ذلك أو أصحابه؟ ثم انظر إلى أقوال التابعين وتابعيهم وفقهاء الأمة كمالك وأبي حنيفة والشافعي وأحمد رحمهم الله، فكل القوم ذم الغناء، حتى قال مالك: إذا اشترى جارية فوجدها مغنية كان له ردها، يعني بالعيب، يعني كأن فيها عيبا. وسئل عن الغناء قال: إنما يفعله عندنا الفساق. وسئل الإمام أحمد عن رجل مات وخلف ولدا وجارية مغنية، ولد يعني ابنه، وجارية يعني من جملة المال، يعني ممكن يبيعها وممكن، لكنها كانت مغنية بتغني، فاحتاج الصبي إلى بيعها، إلى بيع هذه الجارية، فقال: تباع على أنها ساذجة، يعني تباع الجارية لكن مش على أنها مغنية، على أنها ساذجة، يعني إنما ما لهاش في الغناء، لا مغنية. ليه؟ لأن الزيادة دي زيادة محرمة، الفلوس الزيادة اللي هياخدها في مقابل إنها مغنية محرمة. فقيل له: إنها تساوي 30,000 إذا كانت مغنية، وإذا بيعت ساذجة ربما ساوت 20 دينارا، من 30,000 ل20 دينار. فقال: لا تباع إلا على أنها ساذجة. وقد أطبق الفقهاء على الزجر عن الغناء. ومن المتأخرين أبو الطيب الطبري من كبار أصحاب الشافعي، وصنف كتابا وبالغ في النهي عنه، وإنما تعلق بإباحته قوم مفتونون، قالوا: قد أجازه قوم من السلف، وقد سمع أحمد بن حنبل قول قوال فقال: لا بأس بهذا. فينبغي أن يتأمل الذي أفتى بجوازه ما هو، وليس إلا الأشعار الزهدية وما يشبهها من غير ضرب بقضيب أو آلة تطرب، ولا ضم إلى ذلك تصفيق ولا رقص. وعلى هذا يحمل حديث عائشة رضي الله عنها في الجاريتين المغنيتين لما غنتا بما تقاولته الأنصار يوم بعاث: فإن ذلك لا يطرب. ومعلوم أنه لم يكن للأوائل ما أحدثه الأواخر من الدف والصند والشبابة والشعر الرقيق، فإن هذه الأشياء تثير دفائن الهوى الكامنة في النفوس وتزعج، فيحسب الجاهل هذا الانزعاج معلقا بالآخرة، وهيهات. وليتهم قالوا: إن هذا مباح من اللهو فنستريح به أو فنستريح إليه، وإنما يظنونه قربة. طبعا العامة لا يظنون ذلك قربة، وإنما من يفعل ذلك زي ما قلنا بعض الصوفية ربما استمعوا إلى أنواع من الغناء ويقولون: هذا يقربنا إلى الله عز وجل ويحرك قلوبنا. يظنونه قربة، ويسمون الطرب المخرج عن حد العقل واجدا. ويمكن شفنا فيديوهات إزاي الناس فعلا بتخرج عن حد العقل ويعودوا يعملوا أفعالا لا عقل فيها. وربما أوجد الطرب ما لا يحل من تمزيق الثياب والتخبط، وكل هذا بمعزل عن طريق السلف، وغير خاف أنه ضلال عن الجادة. فلا ينبغي للإنسان أن يغالط نفسه، وإنما الواجد الصحيح واجد القلب عند سماع القرآن والوعظ، فحينئذ يثور من الباطن خوف من الوعيد وشوق من الوعد وندم على التفريط، وجميع هذه الحركات الباطنة توجب سكون الظاهر. لا الجمز والتصفيق، ولم يضق علينا القرآن والوعظ وأشعار الزهد حتى نحتاج في إحضار القلوب إلى باب الله تعالى أن نذكر سلمى وسعدة من الأسامي التي كانت تذكر في شعر العرب يعني. ولا ننكر أنه قد يتفق في بعض تلك الأشعار ما يصح أن يوجد إشارة، إلا أن الأغلب منها إمالة القلوب إلى الهوى الدنيوي. كان في كده زي يعني أثر أو حاجة أو يعني مقولة عن امرأة من الأقدمين يعني، إنها لما سمعت الغناء قالت لو كانت المرأة تحمل من غير رجل لحملت من هذا الكلام، يعني من شدة تأثير هذا الكلام في نفسيات النساء. لو كانت المرأة تحمل من غير ذكر أو من غير رجل لحملت من هذا الكلام، فهو تأثيره شديد، الغناء تأثيره شديد جدا، و ربما أخرج الناس إلى أفعال لا تليق. ويمكن إحنا شفنا بعض هذه الأمور، وزي ممكن حد يغمى عليه لما يشوف المغني المفضل عنده وعبد الحليم حافظ لما مات، إزاي النساء انتحروا، نساء انتحرت، رمت نفسها من البلكونات قال فهو إمالة القلوب إلى الهوى الدنيوي. ومثل من أراد أن يأخذ منها للآخرة كمثل من، يعني واحد قال طيب أنا هسمع الغناء لأنه بيحرك قلبي للآخر، كمثل من قال أنا أنظر إلى الأمرد المستحسن لأتعجب من صنعة القادر. أو المرأة يعني واحد يقول إيه، أنا بنظر للنساء علشان أتعجب من صنعة الإيه الخالق سبحانه وتعالى، وإزاي خلق هذه الخلقة أو هذا الجمال أو كذا. فإنه قد أخطأ الطريق، لأن ما تستلبه الشهوة والطبع عند النظر يكدر طريق الفكر ويشغل عنه، فلذلك نمنعه ونقول انظر إلى ما لا مكدر فيه. قوله تعالى إلى ما لا مكدر فيه، قولي يعني انظر إلى قوله تعالى أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها. ومن قال إنه لا يؤثر عندي ما يؤثر عند غيري من انجذاب الطبع إلى الهوى كان مدعيا ما يخالف الجبلة. واحد قال طب والله أنا هذه الأمور لا تحرك الإيه الشهوة عندي ولا تحرك الهوى، نقول له أنت بتدعي ما يخالف الجبلة، جبلة الناس مش كده. فلا يلتفت إلى دعواه. وقد بالغت، يعني ابن الجوزي بيقول ده طبعا هنا ده مختصر كتاب ابن الجوزي اللي هو منهاج القاصدين، فكان ينبغي على المختصر انه ما ين ايه في مثل هذه الامور ينسبها لابن الجوزي، يعني يقول ايه وقد بالغ الامام ابن الجوزي مثلا في كذا. وقد بالغت في الكشف عن هذا كله في كتاب المسمى بتلبيس ابليس، فلم ارى التطويل ها هنا والله اعلم. وصلى الله على سيد الاولين والاخرين وحبيب رب العالمين، ولا حول ولا قوه الا بالله. ثم يشرع في كتاب آداب المعيشة وأخلاق النبوة. كتاب آداب المعيشة وأخلاق النبوة، اعلم أن آداب الظواهر عنوان آداب البواطن، وحركات الجوارح ثمرات الخواطر. واضح الكلام، يعني آداب الظواهر عنوان آداب الباطن، يعني لو تأدب باطنك لتأدب ظاهرك، ونستدل على أدب باطنك بأدب ظاهرك. ده دايما يعني مش دايما، ممكن واحد يبقى بينافق صح، إنما هذا الظاهر لنا. وحركات الجوارح ثمرات الخواطر، يعني على حسب خواطر على حسب خواطرك تكون حركات جوارحك كده. والأعمال يعني، واعلم أن الأعمال نتائج الأخلاق، والآداب رشح المعارف، وسائر القلوب هي مغارس الأفعال ومنابعها، أو سائرة كده وكده ماشي. وأنوار السرائر هي التي تشرق على الظواهر فتزينها وتحليها. أو تزينها أو فتزينها ماشي. ومن لم يخشع قلبه لم تخشع جوارحه، ومن لم يكن صدره مشكاة الأنوار الإلهية لم يفض على ظاهره جمال الآداب النبوية. وقد أسلفنا جملة من الآداب بما يغني عن إعادتها هاهنا، لكن نقتصر في هذا الباب على شيء من آداب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخلاقه، لنجمع مع جمع الآداب تأكيد الإيمان بمشاهدة أخلاقه الكريمة صلى الله عليه وسلم، التي يشهد آحادها بأنه أكرم الخلق وأعلاهم رتبة صلى الله عليه وسلم وأجلهم قدرا، فكيف بمجموعها؟ سئلت عائشة رضي الله عنها عن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت: كان خلقه القرآن، يغضب لغضبه ويرضى لرضاه. ولما كمل الله تعالى خلقه أثنى عليه فقال: وإنك لعلى خلق عظيم. فسبحان من أعطى ثم أثنى. وهذه جملة من محاسن أخلاقه صلى الله عليه وسلم وصفاته. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أحلم الناس وأسخى الناس وأعطف الناس، وكان يخصف النعل ويرقع الثوب ويخدم في مهنة أهله صلى الله عليه وسلم. وكان صلى الله عليه وسلم أشد حياء من العذراء في خدرها صلى الله عليه وسلم. وكان يجيب دعوة المملوك ويعود المرضى ويمشي وحده. كان صلى الله عليه وسلم يجيب دعوة المملوك، يعني مش لازم اللي بيدعوني يبقى حد فخم ولا حد، لا مش لازم. ويعود المرضى ويمشي وحده صلى الله عليه وسلم، مش لازم حاشية، ويردف خلفه صلى الله عليه وسلم. كل هذا خلاف عادات الملوك أو العظماء. ويقبل الهدية صلى الله عليه وسلم ويأكلها ويكافئ عليها، ولا يأكل الصدقة ولا يجد من الدقل ما يملأ بطنه صلى الله عليه وسلم. ولم يشبع من خبز بر ثلاثة أيام تباعا صلى الله عليه وسلم. خبز البر اللي هو خبز القمح ده اللي احنا بناكله ونرمي الباقي وناكل وشه ونسيب ظهره ونغضب لما ما نلاقيش غيره هو وحتة جبنة، هو صلى الله عليه وسلم لم يشبع من خبز البر 3 أيام تباعا صلى الله عليه وسلم. وكان يعصب على بطنه الحجر من الجوع صلى الله عليه وسلم. وكان يأكل ما حضر وما عاب طعاما قط، وكان لا يأكل متكئا ويأكل مما يليه صلى الله عليه وسلم. وكان صلى الله عليه وسلم أحب الطعام إليه اللحم، ومن الشاة الكتف، ومن البقول الدباء هو الأرع، ومن الصبغ الخل، ومن التمر العجوة صلى الله عليه وسلم. وكان يلبس ما وجد. مرة برد يبقى كان يلبس ما وجد بردا مثلا ولا ايه مش عارف، برد حبيرات كده مش عارف ده يبقى اعربها ايه هنا، دي بردا مثلا حبيرات يمانية مثلا المفروض تبقى كده. ومرة جبة صوف، ويركب تارة بعيرا الدباء، مش الضباء، الدباء اللي هو القرع، ويركب تارة بعيرا صلى الله عليه وسلم، وتارة بغلة، وتارة حمارا، ويمشي مرة راجلا حافيا صلى الله عليه وسلم. يعني يا جماعة لا يتكلفوا حالا، اللي موجود يتاكل، اللي موجود يتركب، اللي موجود يتلبس، ما يغضبش ولا يزعل ولا. وكان يحب الطيب ويكره الريح الخبيثة صلى الله عليه وسلم، ويكرم أهل الفضل ويتألف أهل الشرف، ولا يجف على أحد، ويقبل معذرة المعتذر إليه صلى الله عليه وسلم. يمزح ولا يقول إلا حقه، يضحك في غير قهقه، لا يمضي عليه وقت في غير عمل لله تعالى صلى الله عليه وسلم، أو فيما لا بد منه من صلاح نفسه، وما لعن امرأة ولا خادما قط، وما ضرب أحدا بيده قط إلا أن يجاهد في سبيل الله، وما انتقم صلى الله عليه وسلم لنفسه إلا أن تنتهك حرمات الله، وما خير بين شيئين إلا اختار أيسرهما، إلا أن يكون مأثما أو قطيعة رحم فيكون أبعد الناس منه صلى الله عليه وسلم. وقال أنس رضي الله عنه: خدمته صلى الله عليه وسلم 10 سنين فما قال لي أف قط. وده صعب جدا، بالذات إن أنس كان طفل صغير أنيس، يعني كان حاجة، فطفل صغير يبقى بيحصل منه هفوات، ولا قال لشيء فعلته لما فعلته، ولا لشيء لم أفعله ألا فعلت كذا. ومن صفته صلى الله عليه وسلم في التوراة: محمد رسول الله عبد المختار، ليس بفظ ولا غليظ ولا صخاب في الأسواق، ولا يجزي بالسيئة السيئة ولكن يعفو ويصفح، صلى الله عليه وسلم. أنا لما وقفت على موضوع البردة والحبرة والكلام ده، أنا كنت بس على الضبط، هو يعني كنت شايف إن هو ضابط في الكتاب غلط، جزاك الله خيرا، لكن أنا بس كنت مسألة إن هو ضابط غلط بس في الكتاب، حاط عليها تشكيل غلط يعني، فده اللي كان وقفني. وكان صلى الله عليه وسلم من خلقه أنه يبدأ بالسلام من لقيه، ومن ساره بحاجة صابره، يعني يقف يصبر لو حد هيسر بشيء، لو وعلى مشاغله صلى الله عليه وسلم وانشغاله بأمور نفسه أولا، أحواله مع ربه وأمور الأمة والدعوة، ومع ذلك يصبر حتى يكون هو المنصرف، يعني سبحان الله صلى الله عليه وسلم، يعني لغاية ما التاني هو اللي يعني طب أنا لو لا إله إلا الله، انا واقف قدام سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام وساب لي نفسه كده اكلمه هنصرف صلى الله على النبي محمد صلى الله عليه وسلم. وما اخذ احد يده المشرفه المكرمه صلى الله عليه وسلم فارسل يده حتى يرسلها الاخذ، وكان يجلس حيث ينتهي به المجلس. يعني لو دخل لقى مجلس ما يروحش يتصدر المجلس، وهو الأولى بالتصدر صلى الله عليه وسلم، لا لا، المجلس يقعد يشوف المجلس انتهى فين ويقعد، مختلطا بأصحابه كأنه أحدهم صلى الله عليه وسلم، فيأتي الغريب فلا يدري أيهم هو حتى يسأل عنه، يقول: أيكم محمد؟ وكان طويل السكوت، فإذا تكلم لم يسرد كلامه بل يتثبت فيه ويكرره ليفهم، وكان يعفو مع القدرة صلى الله عليه وسلم، ولا يواجه أحدا بما يكره، وكان أصدق الناس لهجة، وأوفاهم ذمة، وألينهم عريكة، وأكرمهم عشرة صلى الله عليه وسلم. ومن رآه بديهة هابه، ومن خالطه معرفة أحبه، وكان أصحابه إذا تكلموا في أمر الدنيا تحدث معهم، وكانوا يتذاكرون أمر الجاهلية فيضحكون ويبتسم صلى الله عليه وسلم. وكان أشجع الناس، قال بعض أصحابه: كنا إذا احمر البأس اتقينا برسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني لما المعركة تشتد يتقوا العدو به صلى الله عليه وسلم، ولم يكن بالطويل البائن ولا بالقصير، كان ربعة من القوم، وكان أزهر اللون، ولم يكن بالآدم يعني شديد السمرة، وكان رجل الشعر، ليس بالسبط ولا الجعد القطط، يعني شعره بين ما هوش ناعم قوي قوي ولا مكبكت كده، ولا يعني، وكان شعره إلى شحمة أذنه صلى الله عليه وسلم، وكان واسع الجبهة، أزج الحواجب صلى الله عليه وسلم، أدعج العينين، أهدب الأشفار، أقنى العرنين،